وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وورد حديث آخر، بات قتادة بن النعمان رضي الله عنه يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقال وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب، صدق أبو أيوب. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا اجمعوا الناس فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضها لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقرأ ثلث القرآن إني لأرى خبرا جاء من السماء، يعني انشغل بالوحي أو شيء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها ثلث القرآن. وقال في رواية أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. والأحاديث في هذا كما قال الترمذي في الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن نعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود. حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز، نعجز عن هذا ثلث القرآن. قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن، رواه مسلم. ولماذا هي ثلث القرآن؟ لما فيها من التوحيد، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى الربوبية؟ الربوبية أفعال الله تعالى، خلقه لعبده ورزقه، وهذه ربوبيته، أفعاله لعباده، هذه ربوبية. والألوهية أفعال عباده له من الإخلاص لله، الصدق مع الله، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، وهكذا. والأسماء والصفات، صفات الله سبحانه وتعالى مجموعة في هذه السورة. فالقرآن توحيد وأمر وقصص. فالتوحيد، اشتملت هذه السورة على التوحيد، هذا ثلث. والأمر والنهي والأوامر والأحكام، هذه ثلث. والقصص ثلث. وقول الصحابة نحن أضعف من ذلك وأعجز أن نختم ثلث القرآن في ليلة، هذا يدل على أن الصحابة كانوا لا يقرؤون القرآن في ثلاثة أيام. فإن ضعف الصحابة عن ذلك فهل نقوى نحن ويقوى غيرهم على شيء ضعف عنه؟ فما يروى لا سيما في هذه الأيام من أن الشافعي كان يختم ختمتين في ليلة، يعني 60 ختمة في الشهر رمضان، أو بعضهم 30 وبعضهم كذا. هذا كله إما أنه لا يصح عن هؤلاء الأئمة، أو صح عنهم ولم يبلغهم الحديث الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأنه لا يفقه. علل ذلك عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا يفقه إذا قرأ من قرأه في أقل من ثلاث. فإذا قال لا أنا أفقه، نقول كذبت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه وأنت تفقه يا لكع. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل اللغة والبيان، والذي أنزل عليه القرآن كان لا يقرأ في أقل من ثلاث عليه الصلاة والسلام. لا يوجد هذا في الصحابة أنهم كانوا يختمون كل ليلة، ثبت عن عثمان فقط أنه قرأ القرآن في ليلة، يعني قد يكون مرة لعارض، ولا سيما هو محاصر في في في في الدار، وحاصره الخوارج وأرادوا أن يقتلوه، فأراد أن يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الختمة أو شيء من هذا، أو يبحث عن آية كان قد أنسيها فيقرأها بسرعة حتى يصل إليها ويكون قد نسيها، أو أنه لا يدري، لا يعلم، لم تبلغه هذه السنة. لكن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل فلان فعل وفلان لم يفعل. ودل هذا الحديث على بيان عظم وفضل هذه السورة الجليلة على صغرها وقلة آياتها. حديث آخر عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، وثبت عن جمع ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون هذا الحديث. ثم إن من فضائلها أن قراءتها توجب الجنة، في حديث أبي هريرة يقول: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. ويقرأ، لكنهم كانوا يقرؤون السورة بقلوبهم قبل ألسنتهم. وعن معاذ بن عبد الله بن حبيب أو عفوا عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا ظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تكفيك كل يوم مرتين. يعني أنك إذا قرأتها صباحا ومساء تكفى الشرور والعيون والحسد والسحر وتكفى كل شيء، بل تكفى ما أهمك من الهموم وما تريده وتريد أن تحصله، فيكفيك الله بهذه السور الثلاث صباحا ومساء. ولذلك جاء في لفظ: يكفيك كل شيء، يكفيك من كل شيء. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات، انظروا إلى هذا الفضل العظيم، بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. فعلموا الناس هذه السنن يا إخوان، وحثوهم عليها لعلكم تنالون أجور هؤلاء كلهم. فلو أننا نظرنا إلى قل هو الله أحد كم تقرأ في اليوم؟ هذه 10 مرات، وعند النوم 3 مرات، وعند الصباح وعند المساء كم؟ 3 مرات أيضا، 16 مرة في الصباح وثلاثا، وفي المساء 3 أيضا، هذه 6 مرات، إذن 19 مرة. وبعد الصلوات الخمس 5 مرات،

أن الله تعالى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ولا سبحانه وتعالى مثيل له في أي شيء، لا في ذاته، فذاته لا تشبه الذوات، ليس كمثله شيء، ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عظمته ولا في شيء من صفاته. فهذا اللفظ يدل على أنه أحد في الإثبات، يثبت لله تعالى الأحدية. ولأنه كامل في جميع صفاته وأفعاله، والنصوص في القرآن على وحدانية الله كثيرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله الصمد. كثير من الناس يقرأ الله الصمد، الصغير والكبير، ولا يعرف إيش الصمد. صمد عجيب، إيش هذا الصمد؟ وهذا في الحقيقة ظلم كثير عظيم ألا نعرف هذه الصفة للرحمن، وأن نقرأ السورة يعني كما يقرأها الأعاجم الذين لا يعرفون العربية. الإنسان ينبغي أن يبكي على نفسه أنه لا يعرف معنى أصغر سورة أو سورة من قصار السور في القرآن. يقول ابن عباس: هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، يعني يلجؤون إليه. وقال في رواية: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته التي لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. فينبغي أن تقرن جميع أسمائه وجميع صفاته بصفة الصمد، لأنه سبحانه وتعالى بلغ الكمال في كل صفة، وله السؤدد في كل صفة. الرحيم لا أرحم منه، أرحم الراحمين. الحليم أحلم سبحانه وتعالى من يحلم على عباده ومن يحلم على الناس هو الله. الرؤوف هو أرأف سبحانه وتعالى من يرأف بعباده. وهكذا في العلم، وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، فهو عظيم جليل له السؤدد، ووصل إلى يعني نصفه بأعلى أوصاف الكمال سبحانه وتعالى في كل صفة من صفاته. يقول أبو وائل: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. ومثل هذا عن ابن مسعود، وقال قتادة: وهو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن: الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد. يعني كان هذا تفسير لم يلد ولم يولد تفسير للصمد. على كل حال، وقيل الذي الذي لا جوف له، وقالوا أيضا في الصمد نور يتلألأ على كل. فقد ذكر أهل العلم هذه الأقوال، وبعد إرادة أكثر أو كل هذه الأقوال في الصمد قالوا وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. فلا أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا صمدانية ولا وحدانية إلا لله وحده، فلا يقصد غيره، ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. يقول الشيخ السعدي: المقصود في جميع الحوائج، هذا هو الصمد، المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. وهكذا سائر أوصافه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وفيها اسمه الأحد الصمد، وكل هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب الجهمية كما بيناه في موضعه. وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده، وكمال الخوف منه وحده، والرجاء له، والتوكل عليه وحده. وقال أيضا: وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه هي دعوة الشريك لله والولد. والقرآن مليء من تنزيه الله عن هذين، وتنزيه عن المثل والولد بجميع أنواع التنزيه. ففي سورة الإخلاص هذا واضح كما يقول واضح، وفي سورة الأنعام في مثل قوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ من ولد ولا كانت له صاحبة، والولد يستلزم ذلك أيضا أن يكون له زوجة، تعالى الله عن ذلك. وقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. وقال مجاهد: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحب له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس كمثله شيء، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيجعلون له عديل، له عدل وله مثيل. والله سبحانه وتعالى قال: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وهو خالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه. وقال تعالى: انظروا إلى هذه الكلمة، الذين يحبون النصارى ويقولون إخواننا النصارى أو المسيحيين، أو يقولون يعني إخواننا في الإنسانية وإخواننا في كذا، أو الديانة التي يسمونها الإبراهيمية، الله المستعان، هذه مصيبة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. هؤلاء نحن وهم سواء؟ أعوذ بالله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني الملائكة الذين قالوا أن الملائكة عباد الرحمن، قالوا عنهم أنهم بنات الله وأنهم إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. ولذلك جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، يجعلون له ولدا. وشيء عجيب جدا يتعجب منه، يجعل لله عز وجل ولد، ولد واحد. طيب الواحد لو عنده ولد واحد يقول مسكين ما عنده إلا ولد واحد، لكن يعني لو كانوا في يعني إله كبير عظيم مثل الله سبحانه وتعالى، يعني وهو الله سبحانه وتعالى، تريدون أن تضيفوا إليه زمرة عظيمة من الأولاد، ليش ولد واحد؟ هذا من سخافة عقولهم، ومن يعني وكذلك يجعلون الله ما يكرهون، يجعلون له البنات لله، يعني نقص في نقص. هم دعوا الولد والبنات له وجعلوا أرضى شيء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، والله سبحانه وتعالى تضيف إليه البنات والإناث، ويصورون الملائكة على هيئة بنت ولها جناح. هذه من العقائد الباطلة التي دخلت حتى المسلمين في رسوماتهم وفي المدارس وفي كذا، تجد مثل هذا الضلال. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه يعني سورة عظيمة، ويكفي ما فيها من التوحيد والإجلال لله سبحانه وتعالى، وما ورد من فضائلها كثيرة. وكانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وفي ركعتي المغرب أيضا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الفجر بها. والمهم أن هذه السورة لا تترك يا إخواننا أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وبارك الله فيكم ونفع بكم. الله يفقنا إياكم. سورة الإخلاص ترتبط من المعوذات. إذا أطلقت المعوذات يعني يقول هو الله أحد قل أضرب بالفلق قل أضرب بالناس، وإذا قيل المعوذتان يعني قل أضرب بالفلق قل أضرب بالناس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.